بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له اعترافا بفضله وإذعانا لأمره، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله بلغ عن الله رسالاته ونصح له في برياته، فجزاه الله بأفضل ما جزى به نبيا عن أمته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. ثم أيها المباركون، هذا لقاء متجدد من برنامجكم نور على نور، نعرض في هذا اللقاء تحت عنوان الإحداد، وسنعرض فيه لحديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم روته زينب بنت أبي سلمة قالت: دخلت على أمي حبيبة أم المؤمنين وقد توفي أبوها أبو سفيان، فدعت بطيب بصفرة أي بطيب، فطيبت جارية لها ثم مست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة إلا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل امرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. وقالت زينب نفسها الراوية قالت: ودخلت على زينب بنت جحش وقد توفي أخوها، فدعت بطيب فمست منه، ثم قالت: والله ما لي بالطيب من حاجة، لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال إلا على زوج 4 أشهر و10. هذا هو الحديث جملة، وسنبحر معك أيها المبارك وأنت تشاهدنا في ثنايا هذا الحديث الجليل عن رسولنا صلى الله عليه وسلم. أولا، ما معنى الإحداد؟ الإحداد من حيث الجملة يمكن تقريب المعنى إليك بأنه ترك الزينة، فالمرأة عندما تحد إنما تزهد في الزينة التي هي أصل في حياة النساء، فالمرأة أصلا تجد نفسها مدفوعة للزينة، ولذلك لا يوجد إحداد عند الرجال، لأن الرجال أصلا لا يتزينون لأحد زينة خارجة عن المألوف، لكن المرأة أصلا منشأها منشأ زينة. ألا ترى إلى قول الله جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين، هذا في ذكر النساء. فالمرأة أصلا تعمد إلى الزينة تتجمل، فكونها تحد ذلك الشيء الذي يدفعها إلى أن تتزين ينكسر، فتصبح تزهد فيها وترغب عنها. لكنه كانوا في الجاهلية إذا مات قريب لهم سواء كان زوجا أو غيره تحد المرأة السنين الطوال، تبكي وتضع ما تضع على رأسها وتزاهد الرجال فيها وتدخل في عوالم شتى، والموت كما تعلم حق، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول. والإسلام لم يمنعنا أن نبكي أو أن نحزن على موتانا، غفر الله لنا ولكم ولأموات المسلمين، لكن يجعل الأمر منضبطا بحيث لا تتعطل سنن الحياة، لأن الدنيا لا يمكن أن تكون قائمة على حياة أحد. فالله يقول في حق نبيه: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. إذن هذا الإحداد بتعريفه العام، ولعلني استطعت أن أقربه لك. بقي الحديث الذي بين أيدينا. أولا، من هي زينب بنت أبي سلمة؟ زينب بنت أبي سلمة على ما يظهر هي ربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج أم سلمة وكان تحتها صبية صغارا، منهم زينب هذه ومنهم عمرو ذلك الذي طاشت يده في الصفحة يوم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا غلام سم الله وكل مما يليك، فقال رضي الله عنه بعدها: فما زالت تلك طعمتي بعد. موضوع الشاهد من ذلك أن زينب هي الراوية. هذه زينب تذكر حالين، هذان الحالان أعظم ما يفصحان عن امتثال أمهات المؤمنين لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره. فالأولى منهما أم حبيبة، وأم حبيبة هي بنت أبي سفيان، وأبو سفيان بن حرب غني عن التعريف، أحد سادات قريش في الجاهلية والإسلام، كان معظما كبيرا فيهم، وبقدر الله ما زال الكبار الذين ينافسونه الزعامة في قريش يقتلون جيلا بعد جيل، حتى أصبح الأمر له وحده. فربما كان في بدر أبو جهل وعتبة ينازعونه الأمر، لكن هؤلاء كلهم ماتوا في بدر. وبعد بدر انقلب المجتمع القرشي، فساد أقوام جيل أتى حمل ما كان يسد فراغه الجيل الذي مضى، وأبو سفيان من الجيل الأول، فبقيت له زعامته. يقول قائلهم: أتبكي أن يظل لها بعير ويمنعها من النوم السعود؟ فلا تبكي على بكر، ولكن على بدر تقاصرت الجدود. على بدر صرات بني هصيص ومخزوم، ورهط أبي الوليد، ألا قد ساد بعدهم أناس، ولولا يوم بدر لم يسودوا. ولولا يوم بدر لم يسودوا، هذا موضع الشاهد. لكن أبا سفيان كان سيدا من قبل، وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة ابنته، وهو يومئذ مشرك. ومر معنا أنه قال حينها لما علم بأن محمدا صلى الله عليه وسلم تزوج ابنته، قال: هو الفحل لا يجدع أنفه. هذه أم حبيبة مات عنها أبوها أبو سفيان. متى مات؟ مات في خلافة عمر بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فبلغها خبر وفاته، وبالطبع أبوها لابد أن تحزن. وأبو سفيان هذا رضي الله عنه تزوج هند بنت عتبة في نبأ عجيب وخبر قريب ينقله أهل السير، والله أعلم بصحته، فيقولون إن هندا هذه لم تكن يوما من الدهر تحت أبي سفيان، يعني لم يكن أول زوج لها، لكن هندا كانت متزوجة رجلا يقال له الفاكه، والفاكه هذا دخل ذات يوم عليها وكان هناك رجل يريده في الدار فلم يجده فخرج، فصادف الفاكه خروج ذلك الرجل من بيت زوجه فرماها به، وشاع ذلك في قريش، فغضب أبوها، فتنازع الفاكه زوج هند مع أبيها عتبة، واتفق على أن يحتكما إلى أحد كهان العرب المشاهير آنذاك، هذا كله قبل بعثة رسولنا صلى الله عليه وسلم. فخرج في ركب الفاكه معه بعض قومه وعتبة ومعه ابنته هند وغيرها. قبل أن يصل عتبة إلى بيت الكاهن تنحى بابنته جانبا وسألها: يا بنية، هل أنت بريئة حقا؟ ولا يريد أن يفضح أمام الرجال، ويريد أن يثبت في طريقه وإقدامه، فأخبرته أنها على ثقة من أنها بريئة، وأن زوجها اتهمها. كل هذا وأبو سفيان لا حظ له في الأمر ولا نصيب ولا علاقة له به. فدخلوا على ذلك الكاهن، اختبروه أول الأمر كأنه نجح، ثم إن النساء صففن بين يديه على ما يزعمون، فلما وصل إلى هند وضع يده على رأسها وقال: قومي، لا زانية ولا باغية تلدين ملكا يقال له معاوية. قومي، لا زانية ولا باغية تلدين ملكا يقال له معاوية. فلما قالت ذلك طمع فيها زوجها، تراجع عما قال، فقالت: إليك عني، والله لا يكون ذلك منك، وعادت إلى مكة. لما عادت إلى مكة وهي ظافرة بالبراءة، ظافرة بالنصر، ظافرة بقول الكاهن وما أكذب الكهان، ومع ذلك كانت الكهنة شائعة ذائعة مصدقون أصحابها. فلما علم الناس بذلك تقدم لها أبو سفيان بن حرب واسمه صخر، فتزوجها فأنجبت منه معاوية. أخت معاوية أم حبيبة التي نحن سنسرد الحديث عنها، هذه أم حبيبة جاءها من يخبرها بموت أبيها، فلا ريب أنها حزنت وهي معذورة، ولا يوجد في الشرع ما يمنع هذا، بل أقل ما يمكن أن نقدمه لمن نحب ممن سبقونا إلى الله أن نحزن عليهم، وهذا دل عليه أصلا فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبر ابنه إبراهيم وقال وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. لكنها حتى تبقى على الهدي المحمدي دعت بطيب. الآن امرأة كبيرة وأم المؤمنين، أي أن زوجها صلى الله عليه وسلم ميت منذ سنين، فدعت بالطيب ومسحت به، ثم بررت الصنيع، لأن ليس كل من حولك يفقه ماذا تريد، أحيانا يحتاج العاقل إلى أن يفصح عن مراده. قالت والله ما لي بالطيب من حاجة. سبحان الله، ما لك بالطيب من حاجة، فلماذا تطيبين؟ وهذا كله تشويق لمن يراها، ممن يحضر مجلسها، يحضر مجلسها. فقالت سمعت، وهذا الباعث وما أعظمه من باعث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق 3 ليال، يكفي أن تحد المرأة على وفاة أي قريب لها باستثناء الزوج 3 ليال، بعد ذلك لا ينبغي أن تستمر وتعلن حدادها وتستمر في منع الطيب من نفسها. وذلك كله تعظيم أصلا لحق الله، أنه لا يوجد أحد حياة الناس مرتبطة بوجوده. أما الزوج فحق الزوج عظيم، فلم يكن سنين طوال كما كان يصنع في الجاهلية، ولم يقرن بغيره من الأموات، فجاء الشرع بأن المرأة تحد على زوجها 4 أشهر و10، وهو واجب، ويبدأ الإحداد منذ أن يبلغ منذ أن تكون الوفاة. فإن بلغها الخبر متأخرة فإنه العبرة بوقت الوفاة، العبرة بوقت الوفاة. فلو أن امرأة عافانا الله وإياكم بلغها أن زوجها توفي قبل 2 أسبوع في سفر بعيد، أو لأحوال لم تخبر، أو كانت مريضة ولم يرد أهلها أن يخبروها، كانت في إغماء، كان هناك عذر ما، فإن الإحداد والعدة تبدأ منذ وفاة الزوج لا منذ وصول الخبر إلى الزوجة. هذا مهم التنبه إليه. فلا تحد 4 أشهر و10 إلا على الزوج. هذه من أم حبيبة وصنيعها. يقع نفس الأمر لأم المؤمنين أخرى، وهي زينب بنت جحش. وزينب بنت جحش كما تعلم هي التي